ليه؟ نعم الله الله الله. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الذين كفروا لهم عذاب شديد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كمان كمان يا الله. ومن أحسن قولا الله أكبر الله يا روح. أيوه روح كمان يا سلام. الله أكبر. ومن أحسن قولا ممن دعا يا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. طب معلش مال غضب عننا ومال محمد وعمارة. ومن أحسن قولا سلام. أيوة يا سيدنا يا قرآن. أنا مش هتكلم. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قول يا سيدي الله أكبر سبحانه وتعالى. تقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. تقدر فيها فقدر فيها سلام. الله الله الله الله الله. وقدروا فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل فينا رواسي من فوقنا وبارك فيها وصدر. الله الله الله الله أكبر يا أخي. فتح الله لك. السلام السلام. لا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. Thank you. اهلا. حاضر. يا رب نفسك بصلح يا كريم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة يا بني

Oh, قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده إذا أدركه الغرق قال